الذين يقولون بما لا يقومون إلا كما يقوم الذين يتخبطه الشيطان من اللس الذين لا يقومون إلا كما يقوم الذين يتخبطه الشيطان من اللس الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك لأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا قالوا إنما البيع مثل الربا الربا قالوا إنما البيع مثل الربا الربا ذلك لأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف فانتهي فله ما سلف فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف فانتهى فله ما سلف فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف فمن جاءه موعظة من ربه فانتهي فله ما سلف وأمره إلى الله وأمره إلى الله وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار النار فأولئك أصحاب النار النار هم فيها خالدون هم فيها خالدون يلحق الله الربا ويبدي الصدقات يلحق الله الربا ويبدي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم كفار أثيم كفار أثيم لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم لهم أجرهم عند ربهم لهم أجرهم عند ربهم لهم أجرهم عند ربهم وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون عليهم ولا هم يحزنون عليهم ولا هم يحزنون ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين إن كنتم مؤمنين مؤمنين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين إن كنتم مؤمنين وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين ودعوا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين يا أيها الذين آمنوا آمنوا اتقوا الله ودعوا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله فأذنوا بحرب من الله ورسوله فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم رؤوس أموالكم رؤوس أموالكم وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة إلى ميسرة فنظرة إلى ميسرة فنظرة إلى ميسرة وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم خير لكم وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله فيه إلى الله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون لا يظلمون وهم لا يظلمون ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون